فنأخذ الآن جملة من التطبيقات والتمارين. صفحة الإجماع ما أخذنا صح؟ لا قصدي ما أخذنا تطبيقات الإجماع. طيب صفحة 9 الآن استحضروا شروط الإجماع وما يتعلق به. من خلال ما درسته في الإجماع بين نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الأبيض، هذا كلام ابن قدامة في المغني، الخيط الأبيض هو الصباح، والسحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله. نبغى نعرف هل الإجماع متحقق شروطه؟ إذا كانت متحققة نريد أن نعرف نوع الإجماع. نعم، ما هي متحققة؟ ليش؟ لأن الأعمش يخالف غيره. في حد عنده رأي آخر؟ وهو أيوة، لا، هو وجود النص. لم نذكر من شروط الإجماع وجود النص أو انتفاء وجود النص، لا يذكر. هم يذكرون في الإجماع أن الإجماع لا بد له من مستند، وهذا بيان لواقع الإجماع لا أنه شرط للاحتجاج به. يعني هو يقول لك واقع الإجماع أن الإجماع لا يكون بغير مستند، فإذا وجدت إجماعا فاعلم أن له مستند. عرفت أو لم تعرف؟ واضح؟ طيب، فإيش الإشكال الوارد؟ الأخ يقول أن الإجماع يشترط فيه إجماع اتفاقهم جميعا، وهنا خالف الأعمش. إيش رأيك؟ ها؟ ولم يعرج أحد. يقول إن الإجماع حصل بعد مخالفة الأعمش، هل يكون إجماعا إذا خالف بعضهم ثم أجمع أهل الطبقة الثانية؟ فهل هذا إجماع؟ ليس بإجماع. قلنا ولم يكن قبل خلاف استقر. نعم، يمكن أن يقال. طبعا أنا ليش الاحتمالات هذه التي تذكر كلها احتمالات، وانتبه هنا حينما نحل التمارين مو بلازم يكون فيه إجابة نموذجية ما في غيرها. تمام، يحتمل بعض الأشياء محتملة، واحد يقول شيء والثاني يخالفه، لكن هنا حينما ذكر ابن قدامة الكلام في سياق إثبات الإجماع يمكن أن يقال أن ابن قدامة رحمه الله يقول هذا الأعمش من صغار التابعين، صح ولا لا؟ الأعمش من صغار التابعين كذا ولا لا؟ فالإجماع هذا سابق على الأعمش وانعقد قبله، فمخالفته بعد الإجماع فلا عبرة به. فيحتمل أيضا أن يقال هذا. وهنا ننبه أيها الإخوة مما يقع أحيانا الإشكال، أن تجد واحد يذكر لك إجماعا يقول لك فيه إجماع حكاه الإمام الشافعي وحكاه فلان وعلان، يأتي واحد يقول له هذا الإجماع غير صحيح. كيف إجماع مو غير صحيح؟ قال خالف فيه الشوكاني، المسألة خالف فيها الشوكاني فلا ينعقد الإجماع. ايش رأيكم؟ لا، انت إذا أردت أن تثبت أن هذا الإجماع منقوض فتثبته بمن قبله أو بمن كان معه في نفس الطبقة مثلا. أما تأتي واحد بعد 600 سنة ولا 300 سنة قال بخلاف هذا القول، فهذا لا يؤثر على دعوى الإجماع. طيب، اللي بعده يقول ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصدق كاملا، قال وهذه قضايا تشتهر ولم يخالف أحد في عصرهم فكان إجماعا. أيضا تنبيه آخر في الإجماع أيها الإخوة الكرام، الإجماع ترى بالمناسبة من أهم المباحث. من التنبيهات أن بعض فيه إجماع بيان، يعني يجي واحد من العلماء مثلا ابن المنذر يقول وهذا إجماع من نحفظ عنه من أهل العلم في سياق حكاية الإجماع، وفيه إجماع يذكر في سياق الاحتجاج على المخالف. جيد، كلام ابن قدامة هنا وهذا كثير جدا في المغني لابن قدامة هو نفسه يحكي الخلاف، يقول اختلف العلماء على قول كذا وكذا ومذهبنا كذا، ولنا إجماع الصحابة، تمام؟ فانتبهوا إلى هذا، لا يجي واحد يقول يعني مثل هذا الذي يذكر في سياق الاحتجاج إجماع، هو يدعي إجماع الصحابة، المخالف هل يسلم له إجماع الصحابة؟ ها؟ الغالب أنه لا يسلم بذلك. جيد، طيب، لكن نحن نريد أن نعرف الإجماع الذي حكاه ابن قدامة، ما نوعه؟ طبعا الشروط هل تتحقق هذه خليها على عهدة ابن قدامة رحمه الله، لكن ما نوعه؟ سكوتي ولا الصريح؟ سكوتي. قال وهي قضايا تشتهر ولم يخالفهم فيها أحد. نعم، شوفوا الإجماع السكوتي ليس هما عدم العلم بالمخالف، فقد يقول قائل لا يعلم، لا أعلم مخالف في هذه المسألة، لكن الإجماع السكوتي لا بد فيه من قيد زائد على عدم العلم بالخلاف، وهو الاشتهار، أن يكون القول قد اشتهر في أهل الجيل، مثل اشتهر بين الصحابة، اشتهر بين الصحابة ولم يعلم مخالف، هنا نقول إن الصحابة أجمعوا في ذلك، ويقول يقال هذا إجماع سكوتي. واضح؟ طيب، وسيأتي توضيح هذا أيضا في أقوال الصحابة. طيب، اللي بعده، كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة. قال النووي وكان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل فتح الباري. إيش رأيك؟ ليس بإجماع. ليش؟ نعم، لأن تقدم الخلاف والمذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولكن كما قلنا أنه لا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحجة، قد يكون المسألة فيها دليل وقوي وظاهر فيعد العلماء القول الثاني وإن لم يكن مخالف للإجماع، إلا أنه مخالف لظواهر الأدلة وخلاف ضعيف ليس بخلاف قوي. طيب، اللي بعده، أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان وأكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. لا، ما هو إجماع حجة. ليش؟ لأنه لا يتعلق بمسائل الشرع، ليس بمسائل الشرع. طيب، الباقي تحلون واجب. ننتقل إلى القياس، بين نوع القياس. ترى تحلون يعني صدق، يعني مو مزح، تحلون إذا رجعتم البيت خلاص، واللي ما يحلوا يمكن نقص عليه في الدرجات الواجب. تفضل جد. تشريع، يعني أن يكون في مسائل التشريع. طيب، شوف، من جهة النظر إلى واقع الناس اليوم فانعقاد الإجماع أسهل من ذي قبل. قبل عشان إذا العلماء اجتمعوا في الكوفة ولا في الشام ولا في مصر ولا كذا، حتى يصل أصلا فتواهم إلى الآخرين يبغى لها شهر. جيد، وأن تجمعهم أصلا في مكان واحد هذا من أصعب المصاعب. الآن لا والله، صار أسهل، خاصة الإجماع السكوتي، تصدر الفتوى وينتشر القول ويصل إلى جميع المراكز العلمية والكليات الشرعية والعلماء في المشرق والمغرب، واشتهرت الشيخ فلان أفتى بكذا، والمجمع الفقهي أصدر قرار. جيد، فمن الناحية النظرية الإجماع يمكن انعقاده وليس فيه إشكال، لا يتعذر. طيب، بين نوع القياس الآتي: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، قياس علة، قياس قول آه على قول أف للوالدين. الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، واحد أبوه قال يا ولد روح جيب لي كذا، قال أوه هذا نفي الفارق. أحسنت، ما في فرق إلا في الحروف، هذا قياس أولوي حتى أو مساوي. قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر، قياس لعله علة، الله أعلم، ما أدري. طيب، قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع على سماع الدف في العرس، يقول يجوز تسمع الدف في العرس ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ طيب لو شغلت شريط إذا ضرب الدف في العرس يجوز ولا لا؟ طيب إذا شغلت شريط وسمعوه في العرس يجوز؟ لا فرق، لا. قياس بنفي الفارق، اللي قبله فيه ما فيه. قياس الأرز على البر في جراين الربا بجامع الكيل، قياس علة. طيب، خذ 75، قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شبها بها من صوت الآدمي، قياس الشبه. قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه أجر، فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. هذا طبعا ما ذكرناه، هذا اسمه قياس العكس. قياس العكس أن تثبت نقيض الحكم بسبب وجود نقيض العلة، يعني إذا كان هذا حرام فهذا حلال، إذا كان هذا فيه أجر هذا فيه وزر، لأن الموجود هو نقيض العلة. طيب، أركان القياس وشروطه. الآن أيها الأخوة الكرام، يبغاك أول شيء تحدد أركان القياس، ثم إذا فيه شرط مختل تضع في الخانة حقة الشرط علامة إيش؟ خطأ، أو تكتب خطأ، أو منتفي، أو شيء من ذلك. طيب، المثال الأول: إذا زنى الرجل فإنه يجب حبسه، قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بجامع حصول الزنا فيه. أول شيء، الأصل ما هو؟ حبس المرأة الزانية، والفرع زنا الرجل، والحكم الوجوب، والجامع حصول الزنا. طيب، ما رأيكم في هذا القياس؟ أحسنت، هذا قياس غير صحيح. ليش؟ لأن الحكم الأصل أصلا منسوخ، فنقول حكمه محكم، نكتب عند كلمة محكم إيش؟ غير متحقق، أو تحط علامة خطأ. يجوز للمقرض أن يأخذ على قرضه أرباحا، قياسا على جواز أخذ البائع للأرباح بجامع العقد. الأصل ما هو؟ أخذ البائع للأرباح، وحكم الأصل الجواز، والفرع أخذ المقرض للأرباح، والجامع أن هذا عقد وهذا عقد، كما جاز الربح في هذا العقد هذا عقد. طيب، إيش رأيكم في هذا القياس؟ أحسنت، هذا قياس مخالف للنص، فإن النصوص الربا كلها تدل على تحريم أخذ الأرباح على القرض، فنقول هذا الفرع لم يرد بخصوصه نص، نقول لا، ورد بخصوصه نص. يجوز الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط، قياسا على إجزاء صلاة الظهر بأربع ركعات بجامع العبادة، هذه عبادة وهذه عبادة، والطواف بالبيت صلاة، إلا أنه بيح فيه الكلام. نعم، أحسنت، هذا غير معقول المعنى فلا يصح فيه القياس. طيب، الباقي تحلونه واجب. نأتي الآن إلى مسالك العلة، بين مسلك العلة فيما يأتي. أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبي. إيش مسلك العلة اللي استخدمناه هنا؟ مسلك الإجماع، أحسنت. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النص الصريح هنا كي، هذه أداة التعليل، ما فيها غير التعليل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الحكم إيش هو؟ الجلد. علته إيش؟ الزنا. ليش جلدناهم؟ لأنهم زنوا، علته الزنا. ما مسلك العلة؟ الإيماء والتنبيه. قرن الحكم بوصف، الحكم الجلد قرن بوصف وهو الزنا. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. يعني لو كان جلد الزاني لا لأجل زناه، وإنما لأجل عدوانه مثلا لقال المعتدي تجلده، ما قال الزاني، واضح؟ هذا يسمى الإيماء والتنبيه. طيب 90، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر الصريح. أحسنت. نأخذ رقم 98، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل أن يسلم، اقترن الحكم بوصف بالفاء، إيماء التنبيه. أحسنت. 100، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لا، ما هو صريح. لا، المناسبة مسالك العلة المستنبطة، ما دامت إذا كانت التعليل مذكورا في الحديث فلا تقول مناسب. إيماء وتنبيه، اقترن الحكم بوصف، الحكم لا، والوصف لأنه ينقص إذا يبس، هذا من مسالك الإيماء والتنبيه. 102، يقاس التحريم القضائي حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن، فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب، وهي كونه مؤدي لتشوش الذهن المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقع. المناسبة، صح سنت، المناسبة، ما دام قال لك والعقل يدرك المصلحة، إذن صار البحث هنا بحث في المناسبة. طيب، إذا قال في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادي الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيء، لكن الطعم والقوت لا يصلحان لذلك عند التأمل، فيتعين الكيء. السبر والتقسيم، ما شاء الله عليكم، صرتم أصوليين ما شاء الله. طيب، 107، العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، عصير العنب حلال ولا لا؟ حلال. فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا نعم الأديم الخل، صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، فدل على أن الإسكار هو العلم، الدوران. أحسنت، الدوران. طيب، طيب، هذه يعني بعض الأمثلة في مسالك العلة، والباقي تنظرون فيه إن شاء الله في البيت. نأخذ أمثلة من شرع من قبلنا. يقول بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونعه فيما يأتي. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كتبنا عليهم فيها فين؟ في التوراة. طيب ايش رأيكم، هذا يحتج به ولا لا؟ يحتج به، فالحكم المستفاد هو القصاص. ليش يحتج به؟ هذا جاء شرعنا بوفاقه، قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فيه مسألتان في فقه المعاملات، بني عليه بابان من أبواب المعاملات، اللي هو إيش؟ الجعالة، والثاني الضمان، وأنا به زعيم. يصح فيه في شرعنا ما يخالفه؟ هل في شرعنا ما يدل على تحريم الجعالة؟ هل في شرعنا ما يدل على تحريم الضمان؟ لا. إذن يصح ولا لا؟ يحتج به. الحكم مستفاد جواز الجعالة والضمان حكمان. قال وهب سمعت أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فإنها ماء كل نفس، هل يجوز أكل العروق؟ هل يجوز أكل العروق؟ طيب أول شيء، هل هذا حجة؟ لا، لأن هذا مأخوذ من طريقهم، وجد في التوراة، واضح؟ إذن لا يؤخذ منه حكم.